انتهت عدتها ولها ان تتزوج اذا توفي عنها زوجها. الغرض المقصود سالت في هذا واجابها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعظ النساء في العيد فقال تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امراه من سطه النساء. بعضهم يقول يعني هي اصلا متجرئه وبعضهم يقول لا هي من اعقل النساء بمعنى من سطه النساء. فقامت المراه فقالت وعلام يا رسول الله تناقش حتى تراجع المفتي تراجع رسول الله كما سنرى في الفوائد المستنبطه. قالت علامة يا رسول الله لما رأيت النساء أكثر أهل النار لما تقول ذلك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير. ولم ينكر عليها أنها عاودت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول رأيتكن أكثر أهل النار. هل من سامع؟ هل من متعلم بحق؟ هل من ينظر نظرا دقيقا من هؤلاء الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتأولونها كرامة للنساء ولرموش أعين للنساء؟ كل مفتي وكل فقيه مدعي لا أقول متعلم ولا طالب علم حتى كل داعي واعظ قصاص يخرج علينا ويسأل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رأيتكن أكثر أهل النار. قال لا أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعبن عندما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرشد من كنا. يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب النساء وهل النبي صلى الله عليه وسلم يسب النساء؟ خبت وخاب قولك وأنت لابد أن تجلس بين هذا العلماء حتى تتعلم لا ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي جعلك تؤول هذا التأويل وأين القرينة التي بينت لك هذا الفقه العالي الذي لا نصل إليه ولا وصل إليه مالك ولا الشافعي ولا أحمد وأين دليلك على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيتكن أكثر أهل النار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات عقل ودين بل يفسرها يتبعها بالتفسير يقول أذهب للب الراشد من كنا من نقص العقل يذهبنا العقل الرجال. قال ما رأيت من نقصات عقل ودين. يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم يلعب معهن أو يداعبهن حاشا لله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام من انديات نفسه أم هو وحي من الله جل في علاه. ثم الآخر يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيتكن أكثر أهل النار. قال إن نظرنا في العقل سنجد أن أكثر أهل الجنة هم النساء. يخالف النبي يعني شوف انظروا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه يقول أنتم لو دققتم النظر الفقه إن النساء أكثر أهل الجنة. طيب يا فقيه عصرك ائتنا بما عندك. قال انظروا الله جل وعلا جعل للمؤمن كام واحدة من النساء جعل للرجل سنتين من حور العين وهؤلاء نساء ولا رجال مش ممكن أن واحدة يتمتع برجل في الجنة يتمتع بحور العين امرأة كما قال الإنسان كواعي الأطراف. فقال لكل رجل امرأتان وأيضا الشهيد له كم 70 فمن الأكثر الرجال أم النساء؟ خبروني بالله عليكم هذا هو الفقه. قال النساء أكثر فيبقى الحديث كان الحديث إيش مطعون فيه دع البخاري اترك هذا البخاري لا ما نأخذ به رأيتكن أكثر أهل النار كانت مداعبة من النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رأيتكن أكثر أهل النار وسلم رأى ذلك رأي العين ويقول ذلك وأنتم تردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه هكذا بهذه الطريقة. والسامع كثير والمتعلم قليل. ورحم الله الطائفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ليست كثرة ابدا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ومصداقا لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرف ولكل شرف فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي ومن اشير اليه بالبنان فلا تعدوه. فالتلميع الحاصل الان والتجميع حول فئه معينه الحاصله الان لضرب الدين بخفاء ضرب الدين من يعني كما يقولون من تحت الحزام حتى يقول للناس هذا هو الدين أردتم الدين هذا هو الدين إما أن تأخذوه إما لا دين. فهم كأنهم يقولون هذا هو الدين الدين السمح نغني يا أخي نغني ونفرح ونرقص مفيش مشاكل كما قال بعضهم الحفلة في العيد إن شاء الله في 7 معتكفين بيلحنوا للنشيد اللي هو بالأغاني. والثاني يقول لا مفيش شيء اسمه فنانات تائبات. إيش فنانات تائبات؟ هو الفن حرام؟ ثم جاءت المرأة أنا سمعت أن هذه المرأة كل هذا أنا ما أعرفه أقسم بالله ولا رأيته ولا سمعته هي تليفونات كلها أسئلة تأتي من النساء والرجال يعني امرأة كانت ترتدي بنطال بنطلون امرأة تلبس بنطلون واحد يسألها البنطلون حلال ولا حرام من المرأة يعني الحجاب. قالت الشرع لم يأتي بوصف حجاب خاص أحسنتي حق ولد به باطل. ثم قالت أنا لبست البنطلون وعايز ترجع عليك حط لك عليك وهي تفتي بالناس الدين والناس يأخذون منها هذا الدين ووضعت الرجل على رجل وتقول أنا أبتدي البنطلون أنا أخبرني الثقة بذلك لا أن تتجرأ على دين الله جل في علاه ترى ما أفتح لها المجال أن تتجرأ على دين الله جل في علاه. والكثير من الناس يسمعون لما يستغربون الناس ويسألون طيب ما وضع له القبول في الأرض؟ نقول لك نعم وضع له القبول في الأرض مع هذا الإمام القبول له في الأرض كثير صحيح ولا لا؟ هذا الإمام اكثر اهل الارض يحبون عبد الامام. وعبد الامام يعني الله اعلم من اصدق اهل الارض. يعني هذا الرجل نصب نفسه لمحاربة دين الله جل في علاه مقياس مقياس القبول في الارض على الصلاح. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رايت النبي وليس معه احد، رايت النبي معه الرجل ورجلان. طيب ماذا يحدث؟ كيف نحل هذه المشكله عقلا؟ نحل هذه المشكله عقلا من الله جل وعلا. عندما خلق الخلق مسح على ظهر ادم فاخرج كل الذريه ثم اشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. اذا جبل الانسان في الداخل يعتمل في نفسه امر هو النظر الى خالقه والسجود والتذلل والخضوع لخالقه. فالناس كثير من الناس يرون في داخلهم يريدون الطاعه، نعم يريدون التعبد لله جل في علاه، لكن منا من لا يحتمل الحرام والحلال ومنا من يحتمل. فوجدوا لهم فسحه ومجال ان الرجل يقول افعل ولا حرج، كانه في الحج، افعل ولا حرج، دعك من المتشددين، هذا من التساهل بمكان، افعل ولا حرج. الطامه الكبرى ان امس انا دائما كنت اعاود على بعض الذين يستفتون وليس لهم اليه الفتوى، وليس للانسان ان يرجع اليهم دينا عند الله جل في علاه. ولذلك اقول يعني الاخوه طلبه العلم لابد ان تجد في الطلب حتى تصدوا لهذه البدعه الشنيعه وتصدوا الذين لا يعلمون عن دين الله شيئا ولكنهم يعني من القصاص من الوعاظ جيد، من الذين ينصحون العامه جيد، لكن لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. الغرض المقصود كانت المراه تقوم امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول رايتكن اكثر اهل النار، تقول علام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب امراه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان معها مال زكاه، فقال لها ابن مسعود انا احق بها وولد، يعني انا لا استحق الزكاه هذه. قالت انت زوجي؟ قال انا احق بها. فذهبت زينب قالت لا والله حتى اراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها وسلم لك في ذلك اجران، اجر الصله واجر الصدقه، يعني اجر الزكاه واجر الصدقه. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا كانت النساء كنا ياتينا ابا بكر وعمر يستفتين لما يهمهن من امر دينهن. هذه اول فائده وهي من اهم الفوائد، جواز للمراه ان تسال الاجانب على ما يعنيها في امر دينها. بل ارقى من ذلك يجوز للمراه ان تكلم الرجل الذي يبيع لها وتشتري منه، بل له ان ينظر اليها حتى يتحقق من شكلها ان حدثت مخاصمه بينهما. الفائده الثانيه التي تستنبط من هذا الحديث العظيم جواز او حجيه خبر الواحد. من وين؟ طلبه العلم. يعني خبر الاحد حجه، طبعا المعترض فيه دم احسن لا فض فوق، هذا صحيح لكن وجه الدلاله. يستنبط من فعل ابي جمره مع ابن عباس رضي الله عنه، كان ابن عباس في وسط اعاجم فرس مثلا، فكان ابن عباس يستفتى فياخذ الفتوى ابو جمره فيترجمها لابن عباس، وابن عباس يجيب فياخذ من ابن عباس ويترجم للقوم. فوجه الدلاله من ذلك ان ابن عباس لم ايش؟ لم يطلب شهيدا اخر مع ابي جمره يقول يعني يعضد قولك عندي حتى ياخذ به، ولا ايضا هؤلاء الذين يستمعون للفتوى يقولون لابي جمره اتينا بايش؟ بشاهد اخر يثبت لنا ان هذا هو قول ابن عباس. وهذه المساله مساله مهمه جدا، مساله خبر الاحاد حجه او لا. جمهور اهل العلم من المحدثين والاصوليين والفقهاء يرون حجيه خبر الاحاد، ولهم في ذلك الادله كما قال الشيخ حسن خان رحمه الله عليه من الكتاب ومن السنه والاجماع بل ومن القياس. واما المبتدعه الضاله من القدريه والاشعريه وبعض اهل الظاهر وافقوهم في هذا القول على عدم حجيه خبر الاحاد. طبعا عشان يتصور الطالب العلم حجيه خبر الاحاد، اذا قلنا خبر الاحاد ليس بحجه يبقى البخاري ومسلم والكتب السته لا ينفعون بشيء، لا يجيبون علينا عملا ولا يجيبون علينا اعتقادا. هذا معنى اذا كان حجه ولا غير حجه يبقى هذه الكتب على الرف، لا تفيدنا بشيء، وان قلنا حجه ناخذ بكل حديث فيه. فالصحيح الراجح انه حجه بالكتاب وبالسنه وبالاجماع. اما بالكتاب قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة. الفرقة في اللغة معناها كم؟ يا جماعة كم؟ من الثلاثة العين. أقل شيء ثلاثة، يبقى إذا قل الفرقة ثلاثة، قال طائفة يعني طائفة من الفرقة. إذا كانت الفرقة ثلاثة يبقى لابد الطائفة تكون أقل من ثلاثة، كم؟ واحد أو اثنين، وواحد أو اثنان يعني لا يصل للتواصل، يبقى هو أحد، يبقى إذا واحد أو اثنين بحجية الكتاب بقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ما أرادوا شاهدا معهم آخر لينذر القوم بنظر مخوف. وهذه من أدل الأدلة، هذه واحدة.